يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما والله خلق كل دابة مما والله خالق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك